المكتبة الخضراء للأطفال، الرحلة العجيبة لعروس النيل، بقلم يعقوب الشاروني، الطبعة الثانية، بصوت عبير شاهين خطيب. كان الأصدقاء الخمسة قد تجمعوا في حديقة بيت أمل، فقد تعودوا أن يتجمعوا مرة كل أسبوع في منزل أحدهم. كانت الحديقة واسعة تطل على شاطئ النيل، بها عدد كبير من أشجار البرتقال والليمون، وفي وسطها انطلقت أمل تطير في الهواء فوق أرجوحة تدلت من فرع شجرة جميز عجوز. ارتفعت من بين أغصانها أصوات تغريد طيور كثيرة، وكان عادل ونبيل يتبادلان دفع الأرجوحة إلى الأمام وإلى الخلف وسط ضحكات الأصدقاء وصراخ أمل كلما ارتفعت الأرجوحة بها عاليا في الهواء. صاح نبيل ضاحكا: سنرفعك في المرة القادمة إلى السماء. أما كلبهم عنتر ذو الشعر الناعم الأسود الطويل والعينين البراقتين فقد أخذ يتقافز في مرح كأنما يشاركهم لعبهم. قال الدعاء وقد استغرقت في تأمل حركات عنتر: ما رأيت أذكى من هذا الكلب، لم يبقى إلا أن يعلمه عادل النطق عما قريب. هنا توقف عنتر عن لعبه لتتابع عيناه أمل وهي ترتفع عن الأرض وتنخفض، وفجأة سمع الأصدقاء صوت بكاء سكت معه تغريد الطيور فوق شجرة الجميز. لم يكن الصوت عاليا لكنه كان يثير الشفقة، وتوقف الأصدقاء عن لعبهم وأنصتوا. أخيرا قطع علاء الصمت قائلا: أظنه صوت طفل ضل طريقه. صاحت دعاء في قلق: طفل يذهب كل واحد منا في اتجاه يبحث عنه. وكانت أمل الصغيرة أول من عاد، فوقفت تتلفت حولها في حيرة بحثا عن بقية الأصدقاء. ثم ظهر نبيل فقال لها ضاحكا: لا شك أننا سمعنا مواء قط، أما علاء فقد صور له خياله الواسع أنه يسمع بكاء طفل. هنا رجع عادل مع علاء. قال عادل: لم نجد أطفالا. وأضاف علاء: ولا حتى كبارا. فقال نبيل في سخرية: طبعا، لأن القطة التي سمعت صوتها كانت تريد تسلق شجرة وقد تسلقتها. في تلك اللحظة وصلت دعاء وعلى وجهها علامات الخيبة وهي تقول: أين اختفى هذا الطفل؟ أخشى أن يكون قد سقط في ماء النيل. وقبل أن يطلق عليها نبيل سخرياته عاد صوت البكاء يرتفع واضحا من جديد. هنا أحس عنتر بحيرة أصحابه، وبذكاء الحيوان فهم أنه يبحثون عن مصدر البكاء، وفي هدوء قام وهز ذيله وانطلق يستأنف البحث. واخترق عنتر حاجز أشجار البرتقال والليمون وخرج من بينها إلى شاطئ النيل، ومن هناك سمعه الأصدقاء ينبح نباحا عاليا. قالت أمل: عنتر يدعون إليه، لقد عثر على شيء. وأسرع الأصدقاء يجرون نحو عنتر، وكم كانت المفاجأة قوية بالنسبة إليهم جميعا. لقد وقف الأصدقاء الخمسة بعضهم إلى جوار بعض، وقد تسمرت أقدامهم إلى الأرض وعيونهم تنظر إلى الأمام في ذهول. لم يكن البكاء صادرا عن طفل ضال كما ظنوا، بل كان يصدر عن آخر شخص يمكن أن يتوقع رؤيته يبكي على شاطئ النيل. صاح نبيل مضطربا رغم ما يتصف به من خفة ظل، وهو لا يزال متسمرا في مكانه مع باقي الأصدقاء: هل هذا حقيقي؟ أنا لا أصدق، هل أرى أمامي حقا عروس النيل؟ قال علاء ودهشته تفوق دهشة نبيل: إنها هي بعينها، ما الذي عاد بها إلى هنا بعد أن ذهبت إلى عالمها في أحضان النيل منذ يومين؟ وعادت الحوادث التي وقعت منذ يومين فقط تعيش حية مرة أخرى في ذاكرتهم جميعا. فقبل يومين كانت مجموعة الأصدقاء عادل ونبيل وعلاء ودعاء وأمل يقفون على شاطئ النيل عند الحديقة التي تحيط بالمسلة الفرعونية المطلة على شاطئ النيل قرب برج القاهرة، وقد ظهرت حولها في كل مكان نماذج من المباني والنقوش الفرعونية الجميلة. كانت أمل أصغرهم في 9 من عمرها وأكبرهم عادل في 12، وفجأة قفزت أمل واقفة وأشارت بيدها في حماس إلى سفينة ترفرف فوقها الرايات، بدأت تقترب من بعيد وصاحت: الاحتفال بدأ! وانطلق الأصدقاء 5 يلوحون بأيديهم للسفينة وهي تشق الماء فخورة بنفسها فوق سطح النيل. فقال عادل: إنها تشبه السفن الفرعونية، انظروا إلى الأعمدة التي تحمل سقفها، لكل عمود تاج يشبه زهرة اللوتس المتفتحة. وأضاف الدعاء: وقرص الشمس بجناحيه المتميزين يطل على كل ركن فيها. وتزاحم حولهم ومن خلفهم 100 ومئات من الصغار والكبار يهتفون ويرفعون الأعلام، وقد جاءوا يشاركون في الاحتفال بوفاء النيل. واقتربت السفينة الكبيرة من الشاطئ، وقد انتشرت في كل جوانبها باقات من الورد، ورفرفت حولها بالونات معلقة مختلفة الأحجام والألوان. ومن خلف السفينة الكبيرة ظهر موكب من سفن أصغر حجما مزخرفة برسوم فرعونية على شكل طيور وغزلان، وازدانت كلها بالورود وأغصان الأشجار والأوراق الملونة. وظهرت فوق كل سفينة مجموعات من الشباب والفتيات يرتدون الملابس الفرعونية البيضاء، يميزها غطاء الرأس بأشرطته الصفراء والزرقاء، وحزام الوسط العريض يتدلى طرفه طويلا من الأمام، تزينه رسوم نباتات البرد الرشيقة وزهرة اللوتس المتفتحة. وأمام الجماهير المحتشدة توقفت السفينة القائدة، فظهرت فوقها منصة تبرق باللون الذهبي، تجلس فوقها عروس النيل مشرقة الوجه مبتهجة الملامح. صح علاء في دهشة: انظروا، إن نصفها الأسفل يشبه ذيل السمكة. وشاركه عدد كبير من المشاهدين في دهشته، فأخذوا يتزاحمون ليروا عن قرب ذيل عروس النيل الذي أشار إليه علاء، فهذا هو الذي يجعلها قادرة على أن تعيش داخل الماء كما تعيش خارجه. وفي نفس اللحظة صاح الدعاء في إعجاب شديد: ما أجمل وجهها وشعرها، إنها ملكة جمال عرائس البر والبحر. كان السحر يشع من عينيها ووجهها يتألق كأنما يحيطه ضوء من السماء. ومن جنبات السفينة ارتفعت نغمات هادئة ناعمة لم تلبث أن تحولت إلى موسيقى عالية مرحة. ووقف رجل وقور له لحية بيضاء كبيرة، يرتدي ملابس فضفاضة منسوجة بخيوط الذهب والفضة، وما إن وقف حتى وقف كل من كان بالسفينة يتطلعون إلى وجهه وينتظرون حديثه. قال نبيل وهو يشير إلى الرجل صاحب اللحية: أعتقد أنه رئيس الاحتفال. وظل الرجل يتقدم ببطء إلى أن وصل أمام منصة عروس النيل، وفي هدوء رفع يده، فتوقفت الموسيقى وسكتت الهتافات، وجاء صوته عميقا واضحا قويا ومؤثرا، فأصغى إليه الأصدقاء 5 مع كل الناس باهتمام شديد، وهو يقول: اعترافا من أبناء مصر بما يقدمه لهم النيل العظيم من خير وحياة، نحتفل اليوم كما احتفل أجدادنا منذ مئات وآلاف السنين بعيد فيضان النيل. إننا نتذكر اليوم صفة الوفاء من نهرنا الكريم. إن نيلنا العظيم لم ينسى في أي عام أبناءه، بناتي وأولاد مصر، فيأتي إليهم كل صيف بماء الفيضان الغزير، وما يحمله من طمي للأرض وخصب للزرع. همست أمل لعادل الذي كان يقف إلى جوارها، ولماذا لا يأتي الفيضان الآن؟ إن ارتفاع الماء في النيل لا يتغير كثيرا في الصيف عن الشتاء. قال عادل: هل نسيت السد العالي يا أمل؟ إنه يحجز خلفه الآن الزائد من ماء الفيضان لتستفيد به مصر عندما يقل الماء الوارد إلينا من منابع النيل. ورفعت عروس النيل يدها وقد أشرق وجهها، وأخذت تلوح للجماهير بمنديل أخضر، فارتفعت هتافات الأصدقاء الخمسة مع بقية الجمهور المحتشد تحية لملكة الاحتفال. وتقدمت ثماني فتيات يرتدين ملابس خضراء مثل الزرع وصفراء ذهبية مثل القمح الناضج، وحملنا المحفة التي كانت تجلس فوقها العروس الجميلة. كان للمحفة 4 أذرع، وفي رقة حملت فتاتان كل ذراع، وتقدمنا بالعروس إلى موضع مفتوح في حاجز السفينة، به منزلق ينتهي إلى سطح الماء. وعند الحافة العليا للمنزلق أنزلت الفتيات المحفة، وواصلت العروس تحيتها للجماهير وهي تلوح بمنديلها وتبتسم لهم ابتسامة الوداع. وتقدمت الفتيات وحملن عروس النيل من فوق المحفة، وبحركة رشيقة انزلقت العروس السعيدة من بين أيديهن وتهادت إلى أحضان والدها النيل لتعود إلى موطنها الأصلي في الأعماق. وارتفع تصفيق الجماهير وهتافهم، وقد تركزت عيونهم عند نقطة على سطح الماء اختفت تحتها عروس النيل. كانوا كأنما يريدون بعيونهم شق الماء ليعرفوا أين ذهبت. وللمرة الثانية تردد صوت صاحب اللحية البيضاء رئيس الاحتفال وهو يقول: وكما يحرص النيل على الوفاء بعهده لمصر فيعطيها الخير والحياة، فإن أبناء مصر لا بد أن يكونوا أوفياء له، فيحرص على رعايته والمحافظة على نظافته وحمايته من أخطار التلوث. وعادت السفينة تتهادى مبتعدة عن الشاطئ، فتفرق المشاهدون جماعات، كل جماعة تستعيد ما شاهدت وما سمعت. واستدار الأصدقاء الخمسة يسيرون على مهل، والمشاهد التي عاشوا معها تسيطر على خيالهم. قال الدعاء: في المستقبل ستنزلق عروس النيل إلى الماء من طائرة هوليكوبتر. قال علاء ضاحكا: الحمد لله أنك لم تقولي من صاروخ. تذكر الأصدقاء الخمسة كل هذا وهم يقفون الآن في دهشة وحيرة حول عروس النيل التي عثروا عليها بعد أن عادت من النهر تبكي بعد 2 فقط من الاحتفال بوفاء النيل الذي نزلت فيه إلى أعماق النهر. واقتربوا من عروس النيل وأحاطوا بها، وقد ملأتهم الشفقة عليها. كانت تجلس بين بعض النباتات الخضراء التي تغطي ضفة النهر، ونحلة صغيرة تدور حول رأسها تبحث عن رحيق في زهرة بين تلك النباتات. قال الدعاء وقد تمالكت نفسها قليلا: لماذا عادت ولماذا تبكي يا ترى؟ واقتربت أمل الصغيرة وطوقت عروس النيل بذراعيها وقبلتها في وجنتيها وهمست لها في رقة وهي تبتسم: والدتي تقول البكاء لا يحل شيئا، امسحي دموعك. ولم تجب عروس النيل، وبدأ علاء يفيق من دهشته فقال: هيا بنا نحملها إلى داخل الحديقة ثم نبحث عن سبب عودتها إلينا. وسرعان ما تعاون الأصدقاء الخمسة وحملوا عروس النيل إلى جوار الأرجوحة تحت الجميزة، يتقدمهم عنتر كأنما يعلن عن اكتشافهم الخطير. استراحت عروس النيل وقد التف حولها الأصدقاء، واندس وسطهم عنتر والقطة مشمشة، قطة أمل المدللة، والعصافير والطيور التي كفت عن التغريد. كان الجميع متلهفين لمعرفة سبب بكاء عروس النيل وسبب عودتها إلى الشاطئ. وأخرجت أمل منديلا جففت به دموع العروس وهي تسألها ثانية بصوت منخفض يملأه القلق. لماذا تبكين أيتها الجميلة الحزينة؟ هل هناك عروس تبكي؟ وأكملت دعاء التساؤل قائلة: لقد كنت سعيدة بعودتك إلى أحضان والدك النيل، فلماذا تركت زميلاتك تحت الماء؟ وكيف خرجت؟ وهل ستعيدين مرة أخرى؟ هنا قاطعها نبيل قائلا في مرح: ما كل هذا السيل من الأسئلة أيتها الفتيات؟ ثم التفت إلى عروس النيل يسألها ضاحكا ليخفف عنها: لقد شعرنا جميعا بفرحتك عند نزولك إلى الماء، هيا ابتسمي من جديد وقولي لنا أولا ما اسمك؟ قالت العروس والكلمات تخرج غير واضحة من فمها بسبب شهقاتها وتنهداتها: اسمي وفاء، ورغم سعادتي يوم ذهبت إلى النهر الحبيب فقد كنت آسفة لابتعادي عن عالم البشر، لم يكن سهلا أن أترك الشمس والطيور وكل أصدقائي من الصغار والكبار، لكنني كنت سعيدة لذهابي كي أعيش مع والد النيل، فهو كثيرا ما أعطانا الحب والخير، أعطانا الأرض الخصبة والزرع المثمر والأسماك المتنوعة والمياه مصدر الحياة، وما زال يعطينا الكثير. لقد حدثت لي أشياء غريبة عجيبة منذ نزلت إلى مجراه. قال عادل في اهتمام: لا شك أنها أشياء شديدة الغرابة، تلك التي دفعت بك إلى الخروج بهذه السرعة من أعماق النهر. قالت وفاء وهي تتنهد: لو أن الجميع يهتمون بصحة النهر كما يعتنون بصحتهم وصحة أبنائهم لما حدث لي ما حدث. قالت دعاء في دهشة: صحة النهر؟ هذه عبارة أسمعها لأول مرة. قالت وفاء: سأحكي لكم ما حدث، عندئذ ستفهمون ما الذي أقصده من هذه العبارة. وبدأت وفاء حكايتها وهي تعبر بملامح وجهها وحركات يديها عن مشاعرها وانفعالاتها. قالت: عندما نزلت إلى الأعماق وجدت نفسي في عالم عجيب لم أتخيل وجوده أبدا، كان في انتظاري عروس نيل صغيرة أمسكت يدي وقدتني فورا إلى داخل فقاعة كبيرة من مادة تشبه البلور، استقرت فوق قاع النيل معزولة تماما عما حولها من ماء ونبات. صاحت أمل: أنا أحب صنع الفقاعات من الماء والصابون، فهل دخلت إلى فقاعة مثل تلك الفقاعات؟ قال عادل: أنت تتحدثين يا أمل عن فقاعة يمتلئ داخلها بالهواء، أما وفاء فتتحدث عن مكان يشبه الفقاعة لكنه يمتلئ بالماء المعزول عن بقية ماء النيل بواسطة غلاف كأنه الفقاعة. قالت وفاء: هذا صحيح، لقد كان الماء داخل الفقاعة صافيا شفافا يلمع تحت أشعة الشمس التي كانت تخترقه بسهولة بسبب نقائه، وكما اعتدنا أن نجد الماء لم يكن له لون ولا طعم ولا رائحة، فقط نحس به رقيقا وهو يداعب وجهنا وأجسامنا. هنا صاح علاء في دهشة: لقد رأيت في فيلم سينمائي فقاعة مثل هذه، صنعها العلماء ليعيشوا داخلها فوق قاع البحر لدراسة الأحياء البحرية التي توجد في أعماق بعيدة عن سطح الماء. قالت وفاء: لكن هذه البلورة التي دخلت إليها كانت النباتات الكثيفة تنمو داخلها، كانت نباتات نضرة زاهية متنوعة الأشكال تتحرك بينها أسماك متعددة الأحجام رشيقة الحركات، وكلها نبات وأسماك لا أتذكر أني رأيت مثلها خارج البلورة. قال نبيل ضاحكا: كان يجب أن تأخذيني معك لأرى كل هذه الغرائب والعجائب. قالت وفاء: انطلق معي بخيالك فتزداد إعجابا بما شاهدت، لقد أخذت أتأمل كل ذلك الجمال حولي، حتى نسيت نفسي. قد كانت انعكاسات الأضواء على الماء الصافي وهي تتسلل من خلال الفقاعة تنقلني إلى حلم مثل أحلام الخيال الجميل. قال علاء: لقد كنت أجلس ذات ليلة على شاطئ النيل ورأيت تلك الانعكاسات على المياه وأحسست بنفس ما شعرت به يا وفاء. وافقته وفاء قائلة: قد كان الجمال يحيط بي فعلا من كل مكان، وتلفت حولي فرأيت عرائس كثيرة تمتاز بالرقة والرشاقة، تتوسطها عروس ظهر من ملامحها أنها أكبرهن سنا، وعلى رأسها تاج مرصع باللؤلؤ والأصداف. قالت دعاء وهي تداعب وفاء: وهكذا دخلت إلى عالم كأنه عالم ألف ليلة وليلة. نظرت إليها وفاء والحزن يملأ عينيها وقالت: لقد توقعت أن ترحب العرائس بي كما يرحب أهل الأرض بضيوفهم، وكنت أنتظر من كل هؤلاء الجميلات نظرات الود والصداقة، لكنهن نظرن إلي نظرات غريبة أقلقتني. ثم قالت لي كبيرتهن في غير ترحاب جعلني أفيق من أحلامي: ستبقين معنا، لكن كوني على حذر. وبغير تفكير هتفت الصغيرة أمل في استنكار: حذر؟ وتساءل علاء في حيرة: ولماذا الحذر؟ أجابت وفاء: عندما سمعت هذه العبارة نسيت كل ذلك الجمال، ولم أعد أرى الأضواء ولا الألوان ولا صفاء الماء، فقد صدمتني عبارتها الجافة التي لم أفهم معناها، فسألتها وقد ازداد قلقي: أين أنا الآن؟ أجابتني: أنت في برج عرائس النيل، ونحن العرائس التي شاركت في احتفالات وفاء النيل السابقة، نعيش في هذا العالم المائي مع النيل والدنا العظيم. هو يقدم لنا الحياة بمائه وخيراته، ونحن نرعاه ونحاول المحافظة على نظافته، لكننا لم نستطع أخيرا إلا تنظيف هذه الفقاعة التي نسميها البرج لنعيش فيها بعد أن صنعتها عرائس النيل بمساعدة الأسماك، ونحن نحذرك حتى لا تتسببي في تلويثها. قلت: لماذا تتوقعين أن ألوثها؟ لقد وصلت الآن فقط. قالت: هذا تحذير نقوله لكل من يدخل لأول مرة إلى برجنا النقي هذا. سألها نبيل: ومن كانت هذه؟ هل هي رئيستهن؟ قالت وفاء: ظننت ذلك مثلك. فسألتها: هل أنت الملكة هنا؟ أجابت: تقصدين هذا التاج الذي على رأسي؟ إن والدنا النيل العظيم يختار كل عام واحدة منا، تكون قد تميزت عن زميلاتها في العناية به صافيا نظيفا، ويضع فوق رأسها هذا التاج فتظل تتزين به طوال العام. قلت لها: لكن لماذا هذا الاستقبال الجاف الذي لم أكن أتوقعه؟ في تلك اللحظة اندفعت نحونا عروس أخرى نحيفة الجسم، لها شعر ذهبي طويل، وقالت: تقصدين أننا لم نرحب بك كما يجب؟ لقد اعتدنا يا وفاء أن نكون أكثر ترحابا بضيوفنا، لكننا غاضبون من العالم الذي جئت منه. قلت: إنه عالم ملآن بالحب والخير والجمال. قالت العروس ذات الشعر الذهبي: بل أتيت من عالم أصبح يهدد حياة والدنا العظيم. قال عادل مستنكرا: نحن نعرف جيدا أن مصر هبة النيل، فكيف نفعل ذلك؟ أكملت وفاء حديثها: لقد شرحت العروس ذات الشعر الذهبي ما تقصد. قالت لي: كان الناس فيما مضى يحافظون على النيل ويحرصون على صفاء مائه، أما الآن فهم يمثلون خطرا شديدا عليه. قلت: يستحيل أن يكون هناك من يقصد فعل ذلك. قالت: حتى تتأكدي بنفسك مما أقول ستصحبك السمكة بلطية في رحلة لتشاهدي ما وصل إليه حال نيلنا. قال علاء: لقد حلمت كثيرا أن أقوم برحلة في قاع النيل. قالت وفاء: ليتك كنت معي لترى ما رأيت. لقد خرجت أنا والسمكة بلطية من فقاعة البرج البلورية، فوجدت لون الماء خارجها متغيرا، كان قد فقد شفافيته وأصبح عكرا. وفي طريقنا ونحن نشق الماء قابلنا بعض الأسراب الصغيرة من الأسماك لم تكن تتحرك بالنشاط الذي اعتدت أن أعرفه عن أسماك النيل، كما شاهدت بعض النباتات لكن معظمها كان قد فقد نضارته وبدأ الذبول يظهر عليه. وفجأة رأينا أمامنا سمكة كبيرة تتلوى تصعد وتهبط من شدة الألم، ثم أخذت حركتها تخمد قليلا قليلا وهي ترتعد بشدة إلى أن سكنت تماما، ثم غاصت إلى القاع حيث ارتمت بدون حركة. قالت أمل في انزعاج حقيقي: وهل تركتموها بغير إسعاف؟ قالت وفاء: بل أسرعنا إلى طبيب الأسماك الدكتور قرموت. قالت له بلطية: أسرع يا دكتور، زميلة أخرى لنا أصابها ما أصاب زميلات كثيرات خلال الفترة الأخيرة. ولم ينتظر الدكتور قرموت ليسمع أكثر من ذلك، بل أخذ حقيبة أدواته وأسرع معنا وانهمك يفحص السمكة التي استقرت ساكنة فوق القاع. نظر في عينيها وفتح خياشيمها ووضع سماعته الطبية فوق أجزاء متعددة من جسمها، ثم توقف لحظة، عاد بعدها إلى فحصها بدقة من جديد، وأخيرا نظر إلينا في حزن وقال: لا فائدة. صاحت السمكة بلطية: هل ماتت؟ قال الطبيب في أسف: قتلها التلوث هي أيضا. وشاهدت الدموع تتساقط من عيني السمكة بلطية حزنا على صديقتها، وفي أسى شديد قالت: هل رأيت وفاء؟ الضحايا يتساقطون كل يوم، وأهل العالم الذي جئت منه يتجاهلون الخطر المميت الذي تسببوا فيه. وأكملت وفاء حكايتها قالت: وفجأة قطعت بلطية حديثها وصاحت: انظري! هنا انهال فوق رأس شلال من زجاجات البلاستيك والأكياس المملوءة بالقمامة، وفي خوف سألت أمل: هل أصابكما ذلك بأذى؟ قالت وفاء: لقد جذبتني بلطية بسرعة عن المكان وهي تقول: هيا بنا حتى لا يصيبنا ما أصاب زميلتنا السمكة. ورغم ذلك أصابنا من الشلال شيء غير قليل، كما أصبحت رائحة الماء غير طبيعية. قالت بلطية وهي لا تزال تشدني بعيدا: إننا نقضي وقتنا طويلا كل يوم لإبعاد ما نستطيع إبعاده من مثل هذه المخلفات التي يلقيها علينا سكان العالم الذي جئت منه، لكن بسبب كثرة ما يتدفق فوقنا من سموم ونفايات عجزنا عن الاحتفاظ بالنهر نظيفا، وأصبحنا نسكن تلك الفقاعة التي نسميها برج عرائس النيل لنحمي أنفسنا من مئات من أنواع التلوث الذي يحاصرنا في كل مكان. ووصلنا إلى مكان يظهر فيه الماء أكثر صفاء، فقالت بلطية: يبدو أن هذه المنطقة أكثر نظافة. لكنها لم تكد تقول هذا حتى تساقط فوقنا على غير انتظار تراب كثيف من مخلفات الأسمنت، ألقاه بكثرة أحد المصانع الضخمة القريبة من تلك المنطقة، وحاولنا أن نبتعد لكن تراب الإسمنت وما به من مواد كيماوية ظل يطاردنا بعد أن تغير بسببه مذاق الماء. قالت بلطية: هيا نختبئ في هذا الكهف الذي نراه على جانب المجرى. وفي سرعة دخلنا من فتحة ليست كبيرة، وما كدنا نستقر لنلتقط أنفاسنا حتى اكتشفنا أن الكهف الذي التجأنا لنحتمي فيه له مدخل آخر تدفقت منه نحونا كميات من النفايات والعلب الفارغة. قلت لبلطية: لقد أصبحنا محاصرتين بالتلوث من كل جانب. قالت بلطية وهي تكح: ليس أمامنا إلا المخاطرة لكي نخرج من هذا المكان. قاطعها علاء: لقد سمعت قصصا عن أشخاص فقدوا حياتهم في مثل تلك الكهوف. قالت وفاء: لقد شعرنا بالموت يقترب منا حقا، ولو بقينا هناك وقتا أطول لقتلنا التلوث. لذلك أسرعت بلطية تقول لي: اختاري المكان الذي نخرج منه، هل تحبين أن تجازفي بالخروج من الفتحة التي يدخل منها تراب الإسمنت أم من فتحة العلب والقاذورات؟ واخترت الفتحة التي يظهر منها ضوء أكثر، فهذا دليل على أن التلوث بها أقل، واندفعنا أنا وبلطية نخرج بعيدا عن تراب الإسمنت وما به من مواد كيماوية. قال عادل: إنها ليست مصانع الإسمنت فقط، بل مئات وآلاف المصانع تصب مخلفاتها السامة على طول مجرى النهر. قالت وفاء: إن هذه المخلفات هي سبب وفاة زميلتنا السمكة، وهي واحدة من عشرات الآلاف من أسماك النيل. وقد قالت لي بلطية: إن أنواعنا كانت كثيرة وأعدادنا لا حصر لها، لكن الهلاك أصاب معظمنا ولم يبق منا إلا أعداد قليلة. وأكملت وفاء قصتها قالت: وفجأة حجب شيء ضوء الشمس عنا، فرفعت رأسي مرة أخرى لأتبين ما الذي يحدث، فشاهدت أنبوبا كبيرا فوق السطح يصب ماء لونه أسود تقذفه علينا باخرة كانت تمر فوقنا. لقد كانت تصب علينا مخلفات دورات المياه الموجودة بها، واندفعنا نبتعد في اشمئزاز. وبلطية تقول: إنها واحدة من مئات الفنادق العائمة التي أصبحت تملأ الآن سطح النيل من القاهرة حتى أسوان. هنا أحسست بحزن شديد، وبدأت أشعر أنني أختنق بعد أن تغير لون ماء النيل ومذاقه ورائحته، واضطررنا أن نقترب من الشاطئ لنلتقط أنفاسنا التي كادت أن تنقطع. قلت لبلطية: هنا نستطيع أن نستريح بعيدا عن التلوث. لكن بلطية لم تجب، بل أشارت إلى الشاطئ. كنا على شاطئ إحدى القرى، وقد امتلأ بسيدات يجلسن عليه ويغسلن الملابس والأواني في الماء. صاحت أمل: ليس هذا فقط، ذات يوم شاهدت فلاحا ينظف حصانه في ماء النيل. قال علاء: وحماره أيضا. ضحك الأطفال الخمسة، ولكن وفاء لم تشاركهم الضحك. قالت دعاء: بل الأسوأ من ذلك أني رأيت كثيرا من الأطفال يستحمون ويلعبون في ماء النيل. قال علاء: لكن هذا ليس بجديد على النيل. قال عادل: إن عدد الناس في مصر تزايد عشرات المرات، فأصبحوا أحد المصادر الأساسية للتلوث. وأكملت وفاء: حاولنا أن نبتعد عن ذلك المكان، فوجدنا أنفسنا وسط منطقة شديدة السواد. قالت بلطية: انظري إلى هذه المنطقة، قد كانت ملآنة بالنباتات الخضراء الجميلة، فتأملي ماذا أصبحت الآن. وتأملت تلك الأشياء السوداء، فاكتشفت أنها نباتات قد ذبلت واسودت. قال عادل: من المؤكد أنها اسودت بسبب ما يلقى في النيل من ماء ملوث بالمبيدات الحشرية. قالت أمل: إن التلوث لا يقتل الأسماك فقط، بل يقتل النباتات أيضا، إنه يقتل كل حياة في الماء الذي تعتمد عليه كل الكائنات الحية. قالت وفاء: وبعد أن ابتعدنا عن تلك النباتات السوداء رأينا شيئا كبيرا يقترب نحونا على سطح الماء، ظننته في أول الأمر قاربا أو مركبا، لكنه كان غريب الشكل، وكم كان فزعي عندما اقترب منا واتضح أنه جثة حيوان ميت ألقاه الناس في النيل كأنه مقبرة وليس مصدرا للحياة. ولم أعد أحتمل الاستمرار في هذه الرحلة العجيبة، فقررنا العودة بسرعة إلى الفقاعة المعزولة في برج العرائس، وأنا أهمس لنفسي: لهم كل الحق في استقبالي بتلك الطريقة غير الودية. وبعد أن تركتني السمكة بلطية اخترت مكانا فوق جذع شجرة ضخم كان قد استقر على قاع النيل، جعلته العرائس في فقاعتها مقاعد للراحة والتأمل، وبغير أن أشعر وجدت الدموع تنساب من عيني والحزن يملأ قلبي. وشاهدتني عروس ضخمة الجسم يبدو على ملامحها الاستهتار وعدم المبالاة، نظرت إلي في استخفاف ثم قالت ساخرة: لماذا تبكين؟ قلت لها: لأنني رأيت في رحلتي ما تقشعر له الأبدان ويرفضه أي عاقل حكيم، رأيت التلوث يغزو نهرنا الحبيب وكاد يقضي عليه. أطلقت تلك العروس ضحكة كلها سخرية وصاحت بي في السنكار: ولماذا يصيبك كل هذا الهم؟ إننا وإن كنا نتميز عن بني البشر بقدرتنا على أن نعيش داخل الماء، فإننا نستطيع أيضا أن نتنفس الهواء وأن نعيش خارج هذا الماء. قلت لها: لكن الأسماك والنباتات وكل ما يعيش في الماء يتعرض للهلاك بسبب هذا التلوث. قالت في استهتار: ما لنا نحن بالأسماك والنبات ما دمنا نستطيع أن نعيش. قلت لها محتجة وقد أثارني جهلها واستهتارها: إن التلوث عندما يصيب الماء والأسماك والنباتات لابد أن يصيب أيضا الحيوانات ومحاصيل الحقول، ومن المؤكد أن يصيب الإنسان بعد ذلك، فالإنسان يعتمد في حياته اعتمادا رئيسيا على كل هذه الكائنات. ثم أضفت في تأنيب: أنت تفكرين في اليوم ولا تفكرين في الغد، وتهتمين بنفسك ولا تهتمين بالآخرين. قالت: بل أنت تشغلين نفسك بهموم لا يد لك فيها ولا تقدرين على حلها. قلت لها: إذا تخلى كل إنسان عن واجبه سيصبح العالم خرابا. وفجأة سمعت صوتا عميقا كأنه خرير الماء يقول لي: اسمعي يا وفاء، لقد سمعت حوارك وأعجبت بإخلاصك وأمانتك وفهمك السليم للأمور، كما أعتقد أنك رأيت الآن ما يكفي من أخطار التلوث التي تهدد صحتي وحياتي وصحة وحياة كل إنسان وحيوان ونبات. أخذت أتلفت حولي لأعرف مصدر هذا الصوت، فعاد يقول: لا تحتاري يا وفاء، أنا ملك النيل العظيم. قلت له والدموع تملأ عيني: لم أكن أتصور أن أرى كل هذا. قال لي: لذلك اخترتك يا وفاء لمهمة صعبة وهامة جدا، منذ الآن لن تظلي من عرائس النيل، ستخرجين إلى العالم الخارجي لتبلغي الناس جميعا أن يكفوا عن تلويث مياهي، وإذا نجحت في توصيل رسالتي سيتحول ذيلك إلى ساقين وتصبحين واحدة من بني البشر تعيشين بينهم كما تشائين. وصمت ملك النيل قليلا ثم أضاف في تأكيد: ويجب أن يعرفوا أيضا أنني غاضب جدا، قد قررت أن أتركهم وأتحول بالمجرى إلى أماكن أخرى إذا استمروا على ما هم عليه. صاح الأصدقاء الخمسة في صوت واحد: النيل يتركنا، إنها كارثة، هذا معناه الموت لنا جميعا. لا تبكي يا وفاء، سوف نساعدك جميعا في مهمتك. وفجأة صاحت أمل وهي تشير إلى وفاء: انظروا! ونظر الأصدقاء وهم لا يصدقون عيونهم، لقد اختفى ذيل السمكة وأصبح لوفاء ساقان مثل بقية الناس. لقد نجحت وفاء في إبلاغ رسالتها إلى الأصدقاء الخمسة، فحقق لها ملك النيل وعده. واندفع الأولاد نحو جد أمل، كل واحد منهم يحكي له شيئا مما حدثتهم به عروس النيل. قالت دعاء: لقد رأينا عروس النيل التي كانت في الاحتفال يا جدي. وهتفت أمل: واسمها وفاء. وأضاف عادل: وحكت لنا عن أشياء عجيبة حدثت لها داخل الماء. نظر إليهم الجد في دهشة ثم صمت يتأملهم لحظة، قال بعدها ضاحكا: ماذا تقولون؟ عروس نيل تتكلم واسمها وفاء؟ قال علاء: لابد أن نساعدها يا جدي، إنها تحتاج إلينا جميعا. وعد عادل يقول في تأكيد: لقد أرسلها النيل برسالة هامة جدا إلى عالمنا. قال الجد وهو يضحك مرة أخرى: والنيل أيضا يتكلم، ربما كنتم تحلمون. صاحت أمل: وهل يمكن أن نحلم جميعا نفس الحلم؟ وفي حماس قال نبيل: حتى لو كان حلما، فيجب أن نعمل على تحقيق الرسالة التي أبلغتها إلينا وفاء. وارتفع صوت عادل يقول في تصميم: سنذهب إلى كل الناس ونسألهم ماذا يجب أن نفعل لكي نحافظ على صحة نهرنا العظيم بعد أن تسببنا في إصابته بالمرض. وتساءل معه كل الأصدقاء في صوت واحد: نعم، ماذا يجب أن نفعل؟